السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. قال سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. من أسمائه صلى الله عليه وسلم عبد الجبار، مجموعة من الأسماء التي فيها معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أبرز عبد لله سبحانه وتعالى في حوزه لكمال أوصاف العبودية في جميع هذه الأسماء الشريفة، ما عرفناها وما لم نعرف مما كان صلى الله عليه وسلم قائما بها على أكمل وجه مما يرضي الله سبحانه وتعالى. ذكرنا في الدرس الماضي الاسم الشريف عبد الكريم، والآن الاسم الشريف عبد الجبار. وهو صلى الله عليه وسلم وصف، وأظن مر معنا في أسماء، وصف في الزبور أو في كتاب سيدنا داود بلفظ الجبار بدون عبد الجبار، فهو له كمال أيضا في هذا الوصف الذي له جانب جمالي وجانب جلالي. وهذا ظاهر في كثير من أحواله وأوصافه صلى الله عليه وسلم، الجمع بين المعنيين: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. بشير ونذير كان صلى الله عليه وسلم، فكان النبي المرحمة ونبي المرحمة، وكان صلى الله عليه وسلم عبد الجبار بالمعنيين، بمعنى الجبرية والجبروت على من عصى أمر الله سبحانه وتعالى، وبمعنى جبر الكسر وإعانة من كسر في المعنى الجمالي من ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم لا أقول بارزا، بل هو أبرز من تحلى بهذه الأوصاف، وصف بهذه الأوصاف في مبادئ الوحي. قالت عنه السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها: إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق. هذا كله من معاني الجبر بالمعنى بالجانب الجمالي الذي يعني معظم الناس أو أكثر الناس يحبونه. بس شو بيحبوا؟ بيحبوا يتكلموا فيه ويرونه من غيرهم تجاههم، لكن هم في حقائقهم كل واحد متفرعين أكثر من الثاني. واضح كيف؟ واضح كيف؟ فهنا الواقع في أحوالنا عم يكون الكلام من نمط والحقيقة من نمط آخر، بينما هذا كان مستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم مما وصف به. بس قلت سيدة أم سلمة إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم كان سره وعلانيته سواء، وهي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فصدقها فيما قالت. وهذا من الطبائع من الأنماط من الأحوال الذي ينبغي أن يتحلى العبد بها. بل كما قال سيدنا سلمان الفارسي: لعله يكون المعنى الباطن له أهمية أكثر من المعنى الباطن، كلاهما مهم، لأن كليهما قد أتى بهما كتاب الله سبحانه وتعالى وأتت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقول سيدنا سلمان الفارسي، يقول: من أصلح جوانية، من أصلح جوانية أصلح الله برانية. واضح كيف؟ يعني أنا ينبغي أن أقلق، ينبغي أن أهتم للأوصاف الظاهرة التي تخالف ما أتى في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي أن أهتم مرارا مضاعفة مكررة أكثر للأوصاف الداخلية التي تغاير ما أتى به الله ورسوله. وهذا والله لو لم يكن مطلوبا منا لكان أمرا عظيما ومطلوبا من قبلنا، لكن هو مطلوب من قبل الله سبحانه وتعالى. شو بيقول سبحانه وتعالى في الآية 65 من سورة النساء؟ انظروا ماذا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بعد شوفي ثم لا يجدوا في أنفسهم. يعني هنا الكلام على الجواني وليس الكلام على البراني. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وهنا الواقع تتقاصر الأمور، وهنا يظهر التفاضل. بيجي واحد مثلا يفضل باثنين من الصحابي، طبعا بخطأ أو بصح الله أعلم. واضح كيف؟ شو بيعمل؟ يتكلم على أعماله الظاهرة. سيدنا النبي قال، أو عند علماء الصنعة علماء الحديث يقول هو قول بكر بن عبد الله المزني، لكن مهما كان بيقول حتى سيدنا بكر بن عبد الله المزني، يعني مو متى ما صار قوله يعني خلاص من حشوم، لا، هذا بكر بن عبد الله المزني من بالنسبة إلي يعني ما بعرف قديش بيوزن، يعني قوة 13 30 300 الله أعلم. واضح كيف من أمثالي بيقول ما سبقكم، أو بيكون يجوز كل قول للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن ما وصلنا إلى قول بكر بن عبد الله المزني: ما سبقكم أبو بكر بكثرة الصلاة وصيام ولا صيام، لكن سبقكم بسر وقر في صدره. واضح؟ وهي قبل ما يقولها فهي موجودة بالقرآن: فإن لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب. حتى ما الواحد يعمل لي تأويل ويعمل احتمالات وكذا، الله سبحانه بيّن لكي يقطع عذابه كل واحد بده يأول القلوب التي في الصدور. واضح كيف؟ يعني بيّن محلها المادي المطلوب في ذلك. واضح كيف؟ الله يصلح قلوبنا، الله يطهر قلوبنا، الله يجعل سرائرنا كعلانيتنا وأفضل. واضح كيف؟ ليش؟ حتى والله يعني حتى بهالحياة الدنيا يعني احنا عايشين وشقيانين وتعبانين وكذا، خلينا نجم شيء من السعادة. واضح؟ هي السعادة الحقيقية لما يكون في تكافؤ بين الظاهر والباطن، هون تتميز السعادة. بصراحة بقول لكم اياها، الانسان بضل متكلف طول عمره. واضح كيف؟ يعني طول عمره عاش متكلف. يا لطيف والله انا اكاد لا اصدق، لكن محتم على التصديق، لانه قول الله سبحانه وتعالى حتى في الآخرة في ناس بيتكلفوا. واضح كيف؟ يعني بيكذبوا ويقول لك شايفين انه لا ما جاءنا من نذير. شايف كيف؟ ما جاءنا من نذير، كل هذول الأنبياء ما جاءنا من نذير. واضح كيف؟ يوم تشهد عليه ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. شو المحوج لشهادة الألسن والأيدي والأرجل؟ المحوج مكابرة ابن آدم، محوش انه ما عاد سره وعلانيته بعد كل الاحداث العظيمة. شو يعني الاحداث العظيمة؟ اجى الموت سلبه كل شيء. واضح كيف؟ وضع تحت في اطباق التراب. واضح كيف؟ اكلته الجرادين، اكلوا الدود، وهذا هو لسه شو اجزعته علي كابر. لا انا هيك، مين انت؟ انت شو محلك من الاعراب هذا؟ انا تبعك. وين سفيان؟ واضح ورغب جالك يقول لا، الإنسان يكون عبد لله سبحانه. أنا أقول لكم والله أنا أتمنى بعمري مرة واحدة، لعلي ما بعرف دخل، لأنه سيدنا الحسن البصري بيقول أن أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعا. شايف كيف؟ أنا بتمنى إنه يصير هذا الانكسار في القلب، هذا الخشوع لله سبحانه وتعالى. الظاهر أنا ما أفهم من كلام سيدنا الحسن البصري، معنى الخشوع غير الشيء اللي نحن بنشوفه، غير إنه الواحد يطخي رأسه، غير إنه كلامه هيك بيكون خافت، أمور من الانكسار لله سبحانه وتعالى يعبر عنه ساداتنا بالسجود القلب لله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ وهذا أنت تقرأ في القرآن، معظم آيات السجود في القرآن شو هي؟ شو هي معظم آيات السجود في القرآن؟ إنه إذا تليت عليهم آياته، ما عم تقول آية مجد ولا عم، واضح كيف؟ إذا تليت عليهم آياته شو بيكون حاله هذا العبد الموفق من الله سبحانه وتعالى؟ بيكون حالته الانكسار. وهلأ بما أنه نحن عم نحكي عن الاسم العظيم العبد الجبار، واضح كيف؟ هذا الانكسار من العبد يقابل جبر من الله سبحانه وتعالى، يقابل جبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ لكن لما أنا بيكون كل شيء عندي مكسر، واضح كيف؟ وأنا بحاول أظهر بمظهر، والله أنا رأيت قبل أيام رأيت قطة تمشي عم تنط ما تحسن تمشي على الرجلة لأنه مكسورة، ما في من يجبرها. أنا والله لو يطلع بإيدي ذاك أنا ما بعرف غشي، لكن والله يعني زعلت لذلك شيء. طيب هاي القطة إن شاء الله الله بيعافي لها رجلة ويمشي الحال، لكن إذا في واحد منا كله مكسر من جوا وما في من يجبر، شايف كيف؟ حتى التجبير هذا اللي بيحكوا عنه بالطب، واضح كيف؟ بيكون بالإيد بكذا، متى ما صار بالوسط شو بيقول له؟ بيقول له بنربط لك أحزام. شايف كيف؟ يعني شو صار؟ هون صار في تخلف عن الجبر الحقيقي، صار جبر ظاهر، واضح كيف؟ كل ما أنت ذهبت إلى عمق هذا الإنسان كل ما له صار الجبر شو هو؟ ما عاد في يد مخلوق تمد هناك، شو بده يصير جبر؟ بده يصير جبر من الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ فلذلك مثل ما انا رسيت لتلك القطة لازم ارسل لنفسي، لازم ازعل على حالي، واضح؟ انا يا ترى كم شغلة في مكسورة، واضح؟ تؤلمني وتغير من نمط حياتي، طبعا طبعا تغير من نمط حياتي، لان انا عبد، انا مهما بلغت، مهما جمعت مال، ومهما جمعت عتاد، ومهما جمعت أصحاب، ومهما جمعت معجبين، وما واضح كيف؟ هذا ما بيخرج عن، واضح كيف؟ يعني كثير ناس سبحان الله بيظنوا إنه أمر العبودية الواحد بيخرج عن وصفه بصفات معينة. إذا قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من علومك علم اللوح القلم، شو بيقول لك؟ شو تركت لله؟ شايف كيف؟ لأنه صفة العلم هي بتخرج العبد بتساوي رب، واضح كيف؟ أو صفة كذا أو هذا كله من الخطأ والخلل بإيش؟ في فهم الفرق بين العبودية والربوبية، واضح كيف؟ وأحرانا كلياتنا، يعني إيش هذا الفهم ضروري؟ هذا الفهم ضروري حتى نتحقق بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كان مو فقط يعني يتحقق بالأمور التي يتكلم عنها، فالظاهر كان يكرس هذا، إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. شوها شوها؟ نحن لا، نحن رفضنا العبودية، واضح كيف؟ ما بدنا حدا هيك يقلنا شغلة بتدل على عبوديتنا لله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ من قرب العبودية لله سبحانه وتعالى ونتظاهر بكل شيء على عكسه. وهذا شو بيساوي؟ يعني أنت لما يكون في استغناء، واحد اجى مكسر وطبش، اجى عند الدكتور قال له انا والله ما فيني شيء النوم، الدكتور ما حد بده ايده عليه، واضح كيف؟ عم يدعي انه ما في شيء، لاحظ انا ما فيني شيء، يعني هذا الانكار وهذا النفي مصيبه بلاء يقع بنا، واضح كيف؟ لكن اذا اجى واحد مو مكسر ومطبش له، واضح كيف؟ واجى لعند الجابر لكي يجبر كسره، لابد ان يعتني به، لابد أن ونحن أنا مثل مني، أنا في كل لمحة ولا نفس في عندي جبر يحتاج إلى كسر، من يحتاج عندي كسر يحتاج إلى جبر من الله سبحانه وتعالى. أنا لما أجوع بالنسبة للماديات فعندي كسر، وأنا لما أحتاج إلى خروج إلى الخلاء في عندي كسر، وأنا لما أبرد عندي كسر، وأنا لما أشعر بالحر عندي كسر، وأنا لما أشتاق إلى كذا عندي كسر، واضح؟ كلها كواتر تتكرر على الإنسان في يومه، واضح؟ تذكره نعمة من الله، تذكره بأنه عبد لله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ وتحتاج إلى جبر من الله سبحانه وتعالى. وهذا الجبر بكل لمين؟ لمن تمنينا أن نراهم، يعني هؤلاء المنكسرة، هؤلاء الخاضعة، هؤلاء الخاشعة، أحوالهم لله سبحانه وتعالى، هؤلاء أولى بالجبر والكسر. حتى أنت بحياتك هكذا تفعل، أنت لما تشوف شخصين هن على قدم واحد من الاحتياج، واحد عم ينكسر ومكسور على الآخر، الآخر عم يظهر التجلد، شو بتحاول تساعد؟ إذا عندك مال أو عندك شيء آخر تساعد، بتساعد المكسور، ما بتساعد المتجلد. واضح كيف؟ ولذلك نحن بدنا ننكسر إلى الله سبحانه وتعالى. جاء أحدهم، أحد كبار الشيوخ، جاع فبكى، فقيل له في ذلك، فقال إنما جوعني لأبكي. واضح كيف؟ يعني هون الله سبحانه وتعالى أول شيء ما أحد يقاومه، ولا أحد يطاوله، ولا أحد يقف ندا له سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ وين نحن نقرأ بالقرآن يوم يقوم الروح والملائكة صفا. شو يعني؟ رهب التفسير قال هذا الروح ملك من خلق الله سبحانه وتعالى، هو لحاله بشكل صف. واضح كيف؟ والملائكة كلهم بشكل صف، يعني مخلوق عن يزن الكل. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، وإذا كان هكذا الحال، والحال أبعد بكثير، هذا بالنسبة للمخلوق، فما بالكم بالخالق جل وعلا. لاحظت كيف؟ لذلك ما أحد يطاول، بده يجي بصفة الانكسار لله سبحانه. في منا ناس بيجوا طواعية، في منا ناس ما بيجوا طواعية، لكن الله يجعل خاتمتنا على الإيمان. بيجوا طواعية وما بيجوا طواعية، شو بيصير؟ يقول عنهم صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم، ماذا يقول عنهم؟ الموت كفارة لكل مسلم. الله سبحانه وتعالى بده يكسره كسرة، واضح كيف؟ وبده يسيبه على هذه الكسرة، شاء أم أبى، أراد أن ينكسر أم لم يريد أن ينكسر، الله سبحانه وتعالى بيكسر هذه الكسرة. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم دعاءه اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. شو بده يبارك بالموت؟ يعني راحة الحياة. شو هذا من معاني البركة بالموت؟ يعني انه يكون هذا العمل الذي انا ما لي في دخل ولا لي شائبة، يقال يتوفى ويقال يحتضر، ويقال كله بتجي مجهول. ليش؟ لانه الانسان ما يفعل ذلك من قبل نفسه. واضح كيف؟ لما قال بارك لي في الموت، يعني هذه الاعمال التي هو كل شيء، واضح كيف؟ كل أعمال هي الله سبحانه وتعالى يجريها على هذا العبد، لكن نحن من ظن أنفسنا أنه نحن عم نحرك أنفسنا ونحن عم نتكلم وكذا. لما يجي هذا مفهوم الموت، واضح كيف؟ بيجرد الإنسان من كل شيء، يوضع في عوالم أخرى. هي الروح أغلى شيء عنده. واضح كيف؟ بيجي ملك الموت يسحبها هيك، شايف كيف؟ ويسترجي بس يتلحفظ، بس هذاك يسترجي يحكي بكلمة، ما بيسترجي يحكي كلمة. بعدين بيجوا الملائكة المساعدين هدول تبع يلي يجلسون مد البصر، شايف كيف؟ هدول الملائكة اللي قلنا كلهم هدول المد البصر، بدهم يوقفوا صف، والروح ملك من ملائكة الله بيكون صف. واضح كيف؟ بيجي الملائكة مد البصر من ابن آدم المحتضر، واضح كيف؟ ما يدعوها في يده، في يد ملك الموت، طرفة عين حتى يأخذوها. وين صفي هذا قراره؟ وين صفي هذا القرار اللي يتخذه؟ ما صفي. يعني هون الواقع، هذه المعاني هي تكريس لحقيقة أنا عشتها كل عمري وأنت عشتها كل عمرك، شو هي؟ تكريس لحقيقة كونك عبد لله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ شاء العبد أم أبى يكرس له هذا المعنى فيه. بعدين إن شاء الله الله يجعلنا من المقبولين، في من هذه الأرواح بيأخذوها على السماء، يفتح لها أبواب السماء. واضح كيف؟ والثانية قال عنهم سبحانه وتعالى في القرآن لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. واضح كيف؟ فخلاص يعني هون لمن بقي فيه شائبة من شك بعد ذلك جرد منه، أخذ منه، سلب منه، سلب كل هذه الأمور التي أعطاه الله إياها سلبت منه. واضح كيف؟ فعجيب والله، أنا لا ينقضي عجل من أولئك الذين يكابرون ويحاورون ويناقشون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. يعني بعد ما مروا بكل هالمراحل من السلب ومن الأخذ، بعدين بده ياخذ ويعطي، واضح كيف؟ الله الله لا يمتحننا. واضح بيكون في واحد هيك بالحياة الدنيا يكسر بشيء معين فتجده مكسورا، تجده أنت بتزعل عليه. لو كان هذا عدوك قبل لحظة لما تشوفه بهالحال هذا يستجلب الشفقة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. لما يكون نحن بهالحال فقط نحن بأحوالنا كلنا لازم نتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو يدبر الأمر، هو المحيط. كان الله بكل شيء محيطا، كان الله غنيا حميدا وكفى بالله وكيلا. آيات أخرى مما تشير إلى هذه المعاني واضح، بس إحنا علينا أن نستذكر ذلك. وهذا ما أحراه بأن يجلب لنا، يجلب لكسرنا الجبر من الله سبحانه وتعالى. وأعظم جبر من سيدنا عبد الجبار الذي أتى به لنا هو كتاب الله سبحانه وتعالى سنة النبي. ليش؟ لأنه الإنسان أو المخلوق أو العبد شو لك سميه سميه مملوء بالعيوب، مملوء بالنقائص. واضح؟ الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده وفضله لكي لا يبقى هذا المخلوق هملا، لكي لا يصبح مما قيل فيهم إنهم إلا كالأنعام بل أضلوا سبيلا، أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرمه. ولقد كرمنا بني آدم، واضح كيف؟ في كرامة ظاهرة وحملناهم في البر والبحر، واضح كيف؟ وفي كرامة باطنة حملهم الله سبحانه وتعالى حامل لك في البر والبحر، واضح كيف؟ شو بتتعلم أنت كمسلم؟ شو بتقول؟ بتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. واضح شو يعني؟ يعني هذا الحمل الذي جرى لك في بر الله أو بحري أو الآن في جوه، واضح كيف؟ هو من إيش؟ هو من تسخير الله سبحانه وتعالى. وما كنا له مقرنين، ما يمكن لعبد أن يفعل ذلك لو إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ فيأتي الجبر من الله سبحانه وتعالى، وهذا الجبر نحن بحاجة إليه. يلي خلقه ضيق شوي بحاجة إنه كثير يداوى بآية والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. واضح؟ يلي ما بخيل بالنفقة بحاجة لقراءة آيات النفقات التي أتت في أخريات سورة البقرة في الصفحات الأخيرة من سورة البقرة. واضح؟ يلي عنده جبن وهلع بحاجة إلى أن ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلوا. وهكذا تجد أنه كل شيء يلي بيكذب كمان في نسأل الله العافية في زمل الكاذبين في قوله تعالى لعنة الله على الكاذبين، وفي مدح لطرف الآخر واتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهكذا يعني كل هالشؤون كلها نقائص وعيوب. بجوز أنا ما توجد عندي كل هالنقائص، أنت ما يوجد عندك كل هالنقائص، لكن عندنا جبال من هذه النقائص نعرف بعضها. شو بصير كمان؟ ويغيب عنا زلوها. لما نحن نعرف بعضها نجيب عنا جلة، شو بنعمل؟ طبعا هذا خطأ. أول شيء كل واحد محامي عن نفسه، بيدافع عن نفسه. أنا صاحبي يطلع خلقي، بس أنا لما يطلع خلقي حلو كثير، شايف كيف؟ وما بحكي إلا بالحق، لاحظ كيف؟ بينما أنت بشع كثير لما يطلع خلقك وبتحكي بالباطل. مو العبرة أنه أنت بتحكي عن نفسك، واضح كيف؟ بدأ غيرك يحكي. لا حضر فيه وأخلاق، فكل واحد منا بيدافع عنه. طيب هدول شوي يعني اللي عرفناهم، في كتار ما عرفناهم ولا مصدق انه عنا. لما نقرأ بالقرآن او نقرأ بالحديث النبوي الشريف شو مفكر؟ فكر مقصود غيرنا، هو بيكون نحن المقصودين. نحن اول واحد مقصود، وإذا نحن اسوأ واحد يحتاج الى هذا العلاج. بس شو منظن؟ نحن بنقرأ ما شاء الله، بنقرأ كل كذا يوم نختم ختم، واضح كيف؟ بنقرأ في كتب ونقرأ أحاديث وكذا، لكن نحن شو؟ بقعد أنا على طاولة وعم أملي عليكم، أنتوا هيك سووا، أما أنا ما في شيء له، مع أنه يمكن أنا أسوأ، ومو يمكن أكيد بتيقن أنا أسوأ واحد، واضح كيف؟ هاي المشكلة، هاي المصيبة التي ذم الله سبحانه وتعالى فاعلها عند بقاء. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. لك أنت عم تقرأ، شايف كيف؟ لما عم تقرأ واضح كيف؟ عم يطلع معك وصفات كثير كلها ببلاش، يعني لا رحت لعند دكتور عشان يدفعك حق الوصف، عم يطلع لك وصفات كثير واضح، وهي كلها لأمراضك وانت شو عامل ضمن نفسك انه سليم وعم تودع وصفاتك؟ يعني مثل واحد رح يموت من الجوع وعنده شويه طعام وعم يوزع الطعام على الاخرين، هيك بيصير فينا. لاحظ نحن ما احوجنا الى ده. فلذلك هذا الكبير العظيم الجبل العظيم من اخلاقنا السيئه التي لم نطلع عليها، شو بنظن؟ مو عنا. شو بنحاول؟ نستتر. ولما يجي واحد ينصحنا فيه شو بنقيم الغاره الشنعاء والشعواء عليه في ذلك، انه لا انت شو مين قال لك انه هيك؟ لا انا لا انا ما في هيك، انا بعرف انه في هيك. واضح كيف؟ لا انا بقعد ارفض النصح وارفض الارشاد وارفض التوجيه بكل اصعده. لاحظ كيف؟ اول شيء شو هي؟ موضه الشيخ كلها بطلت. شايف كيف؟ كلنا سواسيه. شو يعني كلنا سواسيه؟ مين اول من تكلم عن ذلك من اشراف الطاعه؟ وسيدنا النبي شو قال؟ اذا هلك الوعول وظهر التحوت. لاحظت كيف؟ يعني لما ما عاد في مشايخ ولا عاد في معلمين ولا عاد في شو صار؟ صار التحوت ظهروا. لما التحوت ظهر شو بده يظهر؟ بده يظهر كلام باطل، لان كل واحد لازم يحكي. شايف كيف؟ بده يظهر تصرف باطل، يظهر فعل باطل، بده يظهر. وشو الشرطه؟ يمكن البشريه ما بلغت ما بلغناه اليوم من الاتصالات، شايف كيف؟ يعني هذا ما بيظل مقصور على بيته، ولا بيظل مقصور على حيه، ولا بيظل لا، لازم كل لازم انت تعرف بهذا الستلايت اللي حاطه عندك، لازم تعرف كل شيء عم يصير من الصين لامريكا. من مين؟ من حسابه. وشو بنقوا لك هدول الحساله؟ بنقوا لك اكثرها حساله عندهم، واضح؟ احسن شيء، ما بعرف اذا في باللغه هيك، يعني اسوء شيء عندهم. والثلاثه يا لطيف، بدير وشه بيقول يا لطيف، بس هو قلبه شو؟ بيكون يعني بدا هيك والله شيء ظريف، شايف كيف؟ هو عم يقول يا لطيف. بعدين هالقلب شوي شوي شو بيصير فيه؟ بيصير مثل ما قال سبحانه وتعالى: ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره. اول شيء شو بيصير؟ تصغى. شو يعني بيصير مين؟ وليرضوه. لما انت بتضل تسمعها شو بيصير؟ بيصير في قبول لهذا الامر. بعدين شو بيصير؟ وليقترفوا ما هم مختلفون. يعني انا عندي كل هالكسورات، ملايين الكسورات، ما اكتفيت فيها، جيب الستلايت عشان ايش؟ عشان اعمل كسورات اكثر، عشان المليون يصيروا مليونين، واللي عنده 100,000 يصيروا مليون، وهكذا. شايف؟ يعني نحن عم نفعل بانفسنا، عم نفعل المضار، بينما الله سبحانه وتعالى يريد لنا الجبر، يريد لنا الصلاح. واضح كيف؟ يريد لنا ان نرتقي. يعني انت لما تقرا حديث هذا اخر اهل الجنه دخولا، يعني بيكون بالنار بيدخل الجنه، شوف قديش الله بده يعزه. شو قال؟ بصير الله سبحانه وتعالى يذكره، بيقول له اتمنى، بصير الله سبحانه وتعالى بيذكره في عنا. ليش يا ربي عم يذكره؟ عم يذكره سبحانه وتعالى انه جواد، لانه كريم. واضح كيف؟ لانه يريد ان يظهر جوده وكرمه ولطفه وعنايته ورعايته بعباده. واضح كيف؟ فيذكره، يذكر ذلك العبد. يعني هو احواله الله اعلم، هيك انا ظني، بجوز يكون ظني صح او خطا. هذا اخر واحد دخل الجنه احواله مو كثير طيبه، يعني واضح كيف؟ ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى يعتني به. واضح كيف؟ اي مثلا سيدنا موسى عمل حيله، قال له يا رب حدثني عن ادنى اهل الجنه منزله، بعدين قال له عن اعلى، قال له ذاك الذي اردت. يعني هو عمل هي تمهيد لهذيك اولئك الذين خبأت لهم كرامتي او كما قالوا فلم ترى عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلبي بشر او كما قال سبحانه. واضح؟ يعني اي شغله خبيئه بينهم وبين الله سبحانه وتعالى لا يطلع عليها. وما احرانا نحن يلي سمعنا هذا الكلام انه يصير معنا هذا الشيء في الدنيا. يعني كل واحد منا مطلوب منه انه كله خبيئه مع الله سبحانه وتعالى، ما بيطلع عليها احد. واضح كيف؟ نحن شو بننبسط؟ بننبسط باجازه القران المعلقه على الحائط. واضح كيف؟ والعمامه التي بنلبسها ومدري شو كذا، هذا اللي بننبسط فيه. لكن الله سبحانه وتعالى لا ينظر الى هذه الصور، هي كلها صور، الله ما بينظر لها، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ولكن ينظر الى قلوبكم. واضح؟ يعني ما احرانا، يا ريت، انا بتمنى وكل واحد لازم يتمنى ان كله هيك خبيئه مع الله سبحانه وتعالى، ما اطلع علي احد. وان كان بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كان يكشفها لبعض الناس. واضح كيف؟ إجا اسمعوا يا آباء واسمعوا يا أبناء، إجا أب لعند النبي صلى الله عليه وسلم عم يشكي ابنه. واضح كيف؟ إنه هذا لا بيدير باله علي ولا بيعمل كذا وهذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث اسناده جيد بدون هالقصة بدون القصيدة، مع القصيدة أظن تكلم وعمله، قال له أنت قلت في ذلك شيئا؟ ديم عم يقول للأب عم يقول له أنت قلت في ذلك شيئا؟ قال له لم يزل الله يزيدنا فيك بصير. نعم هذه طريقة أي القصيدة طويلة منها بيقول غزوتك مولودا ومنتك ناشئا وذي كذا، ويذكر من الأشياء التي يفعلها كل أب مع ابنه وكيف هذا. فلما انقضت قصيدته أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب ابنه وقاله أنت ومالك لأبيك. أي شو هاي القصيدة هي اللي نحن طلعنا عليها بعد 1400 سنة أو كذا؟ هاي شو هي؟ هاي خبيئة لذاك الأب المكسور بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لما أتى يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله أن تظهر، وكان فيها جبرا له. الله سبحانه وتعالى جبر كسره، لأن أنا توقعي هذا الرجل والله نياله لو كان أمسك بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا التوجيه، وإن كان ظاهره فيه شيء من معاني الجلال، لكن هذا توجيه منه بأبي هو وأمي لا ينسى أبدا. فلذلك أعظم جبر، ما بدنا نحن نطير فقط في الأماني ونطير، أعظم جبر أكرمك الله به هو كتاب الله وسنة نبيه. أعظم جبر أن جعلك تدين بدين الإسلام الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. أعظم جبر لما الله سبحانه وتعالى يسمح لك أنه أنت تقف بين يديه، تقف تصلي، يسمح لك أنه تطهر. والله أنا يمكن بحال الدنيا كلها ما بتطهري، قال أنا لما أتوضأ وأقول بسم الله طهر جسمي كله. أين أنا؟ وين أين أنا وأين هذا المعنى؟ واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى جعله سهلا ميسورا، مثل ما شايف قديش بسيط؟ يعني بجوز عندي نجاسات ما بتطهر بحور الدنيا كلها، الله سبحانه وتعالى بفضله وجوده جعل، اذا انا بس اخذت ثلاث اطراف في هذه اطراف الوضوء مع قولي بسم الله في الوضوء طهر الجسم. والطهاره اعتباريه، واضح كيف؟ واذا الله سبحانه وتعالى اعتبر ذلك مين بده يقول لا؟ لاحظت كيف؟ وقس على ده هي يعني شايف؟ يعني انا لا ما انظر في معنى من هذه المعاني التي أتى بها شرعه، سواء كان قرآن سواء كان حديث سواء كان فرض سواء كان حرام سواء كان مكروه، سواء ما أنظر إلى معنى من هذه المعاني إلا والله على كمال. وأنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى فيما رسم لنا في ذلك في كمالات كثيرة لا تخطر على بالك. أنا بضرب لك عليها مثال هلا، شايف قديش عظمة السنة النبوية؟ قال السنة انه انت تصلي ركعتين الطواف خلف مقام سيدنا ابراهيم. تصور لو ما فيها السنة شو كان صار؟ تأكدت ثلاث ارباع الناس ما تم طوافهم. لاحظت كيف؟ ليش؟ لانه كله مستعجل بهالزحمة بس بده يقطع ويمشي. لاحظت كيف؟ قال له لا في طول. فهون صار في قديش هذا ثمن شوط زيادة مشان تصل لعند مقام سيدنا ابراهيم. شايفين؟ يعني معنى بجوز واحد ينتبه له بجوز، وانا عم اقول لك اذا انا انتبهت للمعنى والله انا غافل وما انتبهت الى معاني كثيرة. شايفين كيف كمال البناء؟ هذا كله من الجبر. انا اخرق احمق، انا بريد مع ان الله سبحانه وتعالى شرفني بالطواف حول بيته، متى ما صار هذا وخلصت السابع بدي امشي ولو كان رايح اربع خمس خطوات منه. هلا السنه بدك تكمل مشان تصلي خلف مقام سيدنا ابراهيم. بهالتكميل شو صار فيه؟ صار هذا الطواف اللي فرض عليك او سنه او واجب او الله على شو حكمه، شو صار؟ كملته غصب عنك. كملته أنت مدرية، كملته أنت معرض عن الله سبحانه وتعالى. أنت بس بدك تروح يروح يشتري له فروج ياكله من الإساس. الله سبحانه لا، قبل ما تروح بدك تكمل لنا هذا، كمل لنا يعني إلنا لما إلك الله أعلم. واضح كيف؟ فلذلك الواقع يلي بتشرف بتكرم بخدمة هذه الشريعة بيعيش في عالم من الكمالات، مما تكرس إنسانيته في هذه الحياة الدنيا مما لا يخطر له عن ألبا. وهذا كله من معاني الجبر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قال على منبر: وأنا قلتها لكم مبارا وأنا برد بعيدا، لأنه أنا بشعر بحاجتي إلى ذلك. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال في خطبة الجمعة كما روى ابن ماجة في سننه؟ وصلوا. يا عيني على الوصل، شايف كيف؟ يعني نحن بنجيب نقطع، نحن بنجيب نكسر. شو عم يقول صلى الله عليه وسلم معلم الخير وقائد الخير ورسول الرحمة؟ ماذا يقول؟ وصلوا الذي بينكم وبين ربكم. شو أنا بدي أوصل شيء اللي بيني وبين ربي؟ واضح كيف؟ أنا لا ما رأيته، أنا بعتقد كمال اعتقاد لكن أنا ما رأيته، شو بدي أوصل؟ فبين لك، بين لك الحكيم، بين لك الطبيب، بين لك عبد الجبار، بين لك عبد الكريم. واضح كيف؟ بين لك كيف الصلاة بكثرة ذكركم له. واضح كيف؟ بتلاقي مسلم ومحسوب على المسلمين لا يذكر الله سبحانه وتعالى، مع قوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا. فلذلك والله نقبل يدنا دول القائمين على مجلس الصلاة على النبي وغيره. واضح كيف؟ لأن هذا اللي عم يعلمك على كيف تذكر الله. واحد مثل مني جاي ما بيعرف، لاحظ كيف؟ بيجوا بيعلموه هدول المشايخ ولا بيعلموه كيف يذكر الله سبحانه وتعالى. وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية. شيء شخصي بالنسبة إليك وشيء نفعه بيتعدى إلى الآخرين. وأنا بتطلع هنا بيزيغ بصري. ليش بيزيغ بصري؟ لأن ما لقيت شيء إنه أنت عم توصل مع الله بشيء ينفع الله. ليش؟ لأنك أنت عبد حقير، أنت مو أنت خرجت تنفع الله، لا حق. أنت عم تنفع نفسك بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، وعم تنفع الآخرين بكثرة الصدقة. وهذا أحسن شيء بتحسن تعمله في صلتك بالله سبحانه. أي شوف شوف شو بيعمل لك الله بقى. وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية. شو بيصير؟ تجبروا وتنصروا وترزقوا. أنا تصوري لا يوجد مخلوق على الإطلاق، آدمي أو غير آدمي، مؤمن أو كافر، غني أو فقير، شريف أو حقير، عالم أو جاهل، بيتمنى بالدنيا غير هدول الثلاث شغلات. شايف كيف؟ وهدول يعني هدول اللي هن الأمنية المخلوقات كلها. أنت يا مسلم في نبي ورسول بأبي وأمي صعد المنبر علمك كيف تساويه. وهذا من الجبر، هذا معاني قوله عبد الجبار في جبر هالعناء وهالعند. هذا العناء والعند معظمه نحن منحط أنفسنا بهالجو، ما حدا فرض علينا، نحن منحط أنفسنا بهالجو. لاحظت كيف الله سبحانه وتعالى وصف أولياءه فقال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وين العناء؟ وين العناد؟ ما في عناء وما في عناد. لاحظت كيف؟ يلي عنده خلاف ذلك هو وضع نفسه في هذا الجو، هو رسم لنفسه غير ما رسم له. واضح كيف؟ هو دخل في متاهات، في ظلمات، في غابات، في موحشات، في أشياء لا تحمد عقباها، لأجل شهوة عارضة أو لأجل أمر عارض أو لأجل هوى خسيس أو ما إلى ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى أراد من خلال ذلك. تروا إلى قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لما تقول ظلمات ونور يعني شو الظلمات؟ العناء والتعب وأكل الهوى وكل شيء، كل شيء بيخطر بالك هذا مسمى تحت اسم الظلمات. يخرجك إلى النور. إلى إيش؟ إلى المقابل. أنت خذه بالمقابل في أشياء تانية لسه أعظم وأهم وأولى. أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واضح كيف؟ هي فقط في حياتك الدنيا أنت ترزق السعادة بذلك. بس في مجموعة تانية عم تعمل بالعكس، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يعني لما يكون أقرب شوي لعند الله بيجوا هدول الجماعة وشو بيساووهم؟ ببعدون بطلعوهم برا. لاحظت كيف؟ لح يجي يشم أسباب السعادة بيروح إلى الشقاوة. واضح كيف؟ لح يصير عنده شيء من ارتفاع الجهالة يذهب إلى وهكذا. واضح كيف؟ هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. أنت لما تكون أقرب إلى الكتاب وأقرب إلى السنة هذا معنى السعادة، هذا معنى النور، هذا معنى الجبر الذي ذكرته. عندما تكون في الناحية الأخرى واضح كيف؟ هذا أقرب إلى معنى الشقاء وإلى معنى العناء ومعنى العنت الذي نفعله بأيدينا لأنفسنا ولغيرنا، والله سبحانه وتعالى لا يريد منا ذلك. طيب هذا معنى الجبر بالجمال، في معنى الجبر بالجلال. ماذا يقول فيه صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم ضرب معنى الجلال كمعنى الجمال. يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك شر الناس من قتله نبي. هلا صفة القتل في بعض حكومات بأوروبا لغوا القتل كله، شيء في أنبياء قتلوا، شايف كيف؟ لاحظت مين متحضر أكثر، مين راقي أكثر، مين مقبول عند الله سبحانه وتعالى أكثر؟ واضح كيف؟ شر الناس من قتله. فهنا من مظاهر الجبرية والجبروتية لأولئك الأنبياء وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتل رجلا لا يصلح إلا القتل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معروف بالسيرة أنه قتل أبي بن خلف. واضح كيف؟ فهنا هذا من مظاهر الجبروت. واضح كيف؟ نحن كمسلمين لازم يكون عندنا، طبعا انت بتقرأ سورة الرحمن بآخرها شو بيقول سبحانه وتعالى؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. كما أنك تفرح وتأنس بجانب الإكرام من الله سبحانه وتعالى ينبغي لك أن تفرح وتأنس بجانب الجلال من الله سبحانه وتعالى. وقد قام صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال لهم إني أرى ما لا ترون، قال هذا المظاهر الجلال في ذلك. إني أرى، وفيه جبر، في جبر بالمعنى الجلالي والجلالي. إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تطف، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدة لله سبحانه وتعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله سبحانه وتعالى. سمعناك؟ هذا زيادة العلم هيك يؤدي، معناته هذا والله أحسن لي. لاحظت؟ لكن الله سبحانه أعطاني مهلة، أعطاني فسحة، واضح قاعد عم بنام على فرشي مثل ما قلنا بالدرس الماضي، بتلذذ بأشياء، في أطعمة، في أشياء أخرى، واضح كيف؟ هذا كله هذه الحقائق، لولا الحكمة الإلهية المطلوبة في ذلك لما حصل في هذه الدنيا. وهذا من معاني جلاله سبحانه وتعالى. فإذا عبد الجبار فيه معنى الجلال للكافرين وللمؤمنين. واضح كيف؟ حتى المؤمنين لهم حظ من هذه المعاني الجلالية التي ورد فيها كتاب الله سبحانه. في عندك آيات كثيرة، مهم؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم قسم القرآن سبعة أقسام، جعل قسم منه على هالجه. شو قال عن سبع أقسام؟ شو يحفظوا هذا؟ زاجر وآمر ومحكم وتشابه وقصص وأمثال وعظة. واضح كيف؟ زاجر يعني هذا قسم من سبعة أقسام بالقرآن. شو هي؟ هي زاجر. رحت أنا في بلد من البلاد، قال أنت بدك تصلي إمام، بس الله يضع عليك إمام اللي قبلك يجيب كل هاي آيات العذاب وآيات النار، أنت بس جيب لنا الآيات الظريفة. لا، مثل ما قال سيدنا أبو بكر الصديق، شو قال؟ ألم ترى أن الله قرن آية الرحمة بآية العذاب لكي يكون العبد راغبا راهبا؟ شو قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وكل واحد عنده ميل لجانب واضح كيف؟ هذا يعتبر نقص في الكمال. ليش؟ لازم يعدل نفسه، يعني لأنه كلا طرفي قصد الأمور ذميمه، يلي غلب عليه الجمال قد يورثه ذلك الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ذكر صلى الله عليه وسلم في حديث من أحاديثه على أنها من الكبائر. ويجي من الجانب الثاني، يلي غلب عليه الخوف قد يوصله إلى القنوط بالرحمة الله أو اليأس بالروح الله. والله سبحانه وتعالى في القرآن ذم كلا الطرفين على لسان سيدنا إبراهيم، وهل يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقال في الآية الأخرى على لسان سيدنا يعقوب إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. واضح كيف؟ فلذلك كما أنه هذا تطرف بالجانبين، أيضا يلي بيغلب جانب على الآخر. واضح في هذه الحياة إذا كان هذا تغليب من باب ما ذكر سادتنا من الأكابر والمشايخ، إنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه، والإنسان ما بيعرف متى يموت، فدائما لازم يكون جانب الرجاء شوي راجع عندك. واضح كيف؟ لازم يكون هون لما تقول عبد الجبار جانب جبر الكسر لازم يكون غالب عندك على الجانب الآخر. لاحظت كيف؟ آيات الرجاء بده يكون عندك لها موضع أكثر من آيات الخوف. لاحظت ليش؟ لأن أنت مع الله بأنفاسك، أنت لا تدري متى ينقضي عمرك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه. لكن إذا كان هذا العدد صار الغالب عليه الرجاء، وصار هذا الرجاء يجعله يبعد عن الأشياء التي طلبها الله سبحانه وتعالى، شو بده يعدل؟ بده يعدل هذا الجانب بأحاديث الخوف أو بآيات الخوف أو آيات العذاب أو ما إلى ذلك. كما قال سيدنا أبو بكر الصديق ألم ترى أن الله قرن آية الرحمة بآية العذاب ليكون العبد راغبا راهبا. ولذلك في علم بعلم الحديث النبوي الشريف وألف فيه مؤلفون كثر اسمه الترغيب والترهيب، منهم أبو القاسم الأصفهاني، ومن أشهر هذه التأليفات تأليف الحافظ المنذري عندما ألف كتاب الترغيب والترهيب لإطلاعك على الأحاديث التي أتت مرغبة والأحاديث التي أتت منذرة ومرهبة من أمور ينبغي أن تحرص عليها. فلذلك هيك بده يكون شأن المؤمن. واضح كيف؟ وهذا من وين يؤخذ؟ يؤخذ من قوله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. واضح كيف؟ في عبادتك لله سبحانه وتعالى عندما تنظر إلى مسؤوليات التي نيطت برقبتك، شوف تنظر؟ تنظر إلى عجزك، تنظر إلى قصورك، هذا فينبغي أن تخاف. كل واحد ينظر إلى نفسه بمنظار مدقق محقق، ومثل ما قلت في صدر حديثي إذا ما عنده هذا المنظار المدقق محقق شو بده؟ إذا نتناصح مع بعض، وإذا ما تناصحنا بدنا نلاقي شي شيخ كسر راسنا. واضح كيف؟ من باب التربية، من باب التأديب. لاحظت كيف؟ هذا كله شيء ضروري. في واحد من كبار الشيوخ له كتاب كان يعرف فيه الناس يعدوا الوجهاء ويعدوا الكبار ويعرف كل لهم أنتم دردي الزيت وأنتم كذا وأنتم كذا. واضح كيف؟ وهيك هذا الكلام اللطيف المعسول لسه على يوم إن شاء الله فيكم بتفوتوا على الجنة وتسمعوا من الكلام ما يزهب ألبابكم ويزهب عقولكم. لكن الآن واضح كيف؟ حتى ما تتعرضوا بأشياء لا تحمد عقباها في أخراكم، بيقول سبحانه وتعالى، شوف هذا كان حديث قدسي، بيقول وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، أي بغض النظر لو راح الجنة إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، إذا يموت رعبه ذيك شايف كيف، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم. لو كان من أهل الجنة ما فيهم، ما عم نحكي على أهل الجنة وأهل النار، وأبك عبد ما بيجتمع عليه. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد منك أيها العبد أنه أنت تكون متخلق بالأسماء الجلال وأسماء الجمال. واضح كيف؟ هلا لما يصير في انحراف يصير كذا، هذا الانحراف غير مقبول. ليش؟ لانه على صعيد صفات الله سبحانه وتعالى غير موجود، على صعيد اسماء الله سبحانه وتعالى غير موجود، على صعيد الافعال التي نمارسها في الدنيا او نراها. واضح من حصول الخيرات الله يبعث الخير، واضح بتشوف الربيع بتشوف الجبل صار اخضر، واضح الله يصرف عنا الكوارث والفتن بتصير فتن ومحن، واضح وكلها قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أرادوا هذول بعض الناس مع أن سيدنا النبي وجوده بركة كله، أرادوا أن ينسبوا إليه الجانب السلبي أو الجانب الذي يعتبرونه مكروها، وأن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وأن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. فقال سبحانه وتعالى رد عليه قل كل من عند الله. واضح بدك تتعرف على الله سبحانه وتعالى بنعوت الجلال ونعوت الجمال، بدك تتعرف على معنى الاسم العظيم عبد الجبار بنعوت الجلال بنعوت الجمال، واضح بدك تتعرف على شريعتك بنعوت الجلال والجمال، بدك تتعرف على القرآن، تتعرف على السنة النبوية المطهرة بذلك. ومن حاز ذلك كان له كان أكثر معرفة وقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وكل واحد فاته شيء من ذلك، فاته شيء من المعرفة بالله سبحانه وتعالى على قدر نقصه في معرفة بعض هذه الأسماء أو ما إلى ذلك. ولذلك سبحانه وتعالى لما ذكر سورة الرحمن وأعظم بها السورة ختمها بقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال. شو يعني تبارك؟ تبارك يعني هنا في المواطن التي يظل فيها النقص، عندما يكون الشيء منسوب إلى الله سبحانه وتعالى يكون من باب تبارك، يكون من باب العظمة، من باب البركة، من باب العطية، من باب المنحة. وبذلك قال ابن عطاء الله ماذا قال؟ قال فعاد العطاء من الخلق حرمان والمنع من الله سبحانه وتعالى سعاد، صار إحسانا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباد المكرمين، وأنه سبحانه نسأل الله العافية لا تدمدوا البلاء. وقال صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا يحييهم في عافية ويميتهم في عافية ويدخلهم الجنة في عافية. نسأل الله سبحانه وتعالى ويحققنا بمعاني هذا الاسم العظيم الجبار، وهو كما تعرفون هو مذكور في خواتم سورة الحشر، وأنتم مندوبون إلى قراءة هذه الآيات الثلاث في خاتمة سورة الحشر كل صباح وكل مساء. وأعظم بالرجل الذي يلقى الله سبحانه وتعالى يا صباح يا مساء يلقى وقد قرأ هذه الآيات الثلاث بالتعريف بأهم الأسماء والصفات التي يمكن لعبد أن يدركها عن الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.